3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرفات على باب التدبر. لسه بنحاول نخبط ولسه على الباب ولسه مستنيين ربنا يفتح لنا وإن احنا نعيش مع القرآن ونصاحبه، نقيم علاقة صحبة مع كلام الله سبحانه وتعالى. ونبدأ كده نحاول وإحنا بنقرأ، تعديش علينا الآيات كده بشكل سريع ولا بشكل إن احنا عايزين نخلص النهاردة كام جزء وكام صورة، لا احنا عايزين نفهم وعايزين نتغير وعايزين نبقى أحسن بالقرآن، وعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى تختلف للأفضل وللأحسن. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن سورة النساء وعن قيمة العدل، النهاردة هنتكلم عن الصورة اللي بعد كده وهنحاول نقف بعض الوقفات. الأول هنبص بصوا نظرة إجمالية زي عادتنا، وبعدين نمسك كده بقى إيه مجموعة من الآيات اللي فيها رسائل معينة ونحاول إن احنا نتدبرها ونعيش معها. سورة المائدة مفتتحها وأول آية فيها: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. والحقيقة طول ما أنت ماشي في سورة المائدة هتلاقي موضوع العقود ده، بس مش دايما بتكون العقود بمعناها التارج او المعتاد، انه عقد بين واحد والتاني، عقد شراكة، عقد تجارة، عقد بيع، لا مش دايما بيكون كده. في نوع مختلف من العقود ونوع اعظم، وهو ده النوع اللي بتعنى به سورة المائدة: العقود مع الله سبحانه وتعالى. العقود المواثيق والعهود معاني متغيرة لكن أو معاني متعددة، لكن كلها بتصب في نفس القيمة، قيمة أنك أنت تعاهد الله عز وجل على شيء وتأخذ الميثاق، مش شرط شيء خاص بيك. في عقود ومواثيق مع الأمة بشكل عام، عقود عامة زي ما قلنا قبل كده في سورة البقرة عقد السمع والطاعة، ده عقد وموجود كلام عنه في سورة المائدة، عقد الولاء والبراء، عقد التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى، عقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاجات اللي الله عز وجل كلفنا بيها واعتبرها أو جعلها عقود بيننا وبينه سبحانه وتعالى. الله عز وجل في هذه السورة اللي فيها آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك احنا في قفزة كده، احنا لسه كنا بنقول في أول العهد المدني المائدة فيها آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها آخر العهد المدني، فيها ختام القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة تمت والدين خلص ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام آخر آية من آيات القرآن، فكان لابد أن مع ختام الرسالة يجي التذكير بالمعنى ده، معنى الوفاء، وفاء بالعقد. أنتوا خلاص بقيتم في دين مكتمل، أركانه مكتملة، أوامر واضحة، نواهي صريحة وما فيهاش لبس. أوفوا بقى، أوفوا بالعقود. فكل ما كنا بنقول عن سيدنا إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، إحنا عايزين نوفي بقى، عايزين نوفي بالعقود. سورة المائدة بتتكلم عن المعنى ده بكثرة، وذلك لما تيجي تتدبر سورة المائدة هتلاقي آية بتتكرر يعني بشكل متعدد أو أكثر من مرة، اللي هي لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. تيجي بأكثر من صياغة، بس اللي هو الملك والقدرة، هو على كل شيء قدير وله الملك. ليه تتكرر القيمة دي؟ لما تيجي تتدبر كده وتسأل نفسك وتطرق على باب تدبر سورة المائدة وتشوف كده، يعني ليه الملك والقدرة؟ الملك فرق كبير قوي بين ان انت تتعامل في الدنيا، ولا المثل الأعلى، تتعامل مع حد له قيمة ومنصب، وبينك تتعامل مع حد كده بالذات بين الناس في العقود. يعني يقول لك ايه، ده عقد مع الملك، مع حاكم البلد، مع حد كبير، حد له سلطان. والفرق يزيد اكتر لما يكون كمان غير السلطان وغير الملك وغير السيطرة، يكون كمان قادر على انفاذ العقد، قادر عليه طوعا او كرها. يعني لو جيت تغير في العقد او تبعد، تلاقي الله عز وجل تتذكر قدرته، تتذكر ان الله سبحانه وتعالى قادر، وان الله عز وجل ممكن يعاقبك، يعجل لك بالعقوبة، يعجل لك بالعذاب اذا ما خالفت العقد الذي معه او قررت ان تبطل هذا العقد. دي يعني بشكل عام كده مقدمة عن سورة المائدة. الحقيقة يزين بقى نبدأ نتطرق إلى بعض آياتها ونقف معها، وأبدأ من الآخر لأن السورة اسمها المائدة، والمائدة موقف يعتبر من أواخر المواقف اللي ذكرت في هذه السورة، لما جم الحواريون طلبوا من سيدنا عيسى عليه السلام أنه ينزل عليهم مائدة من السماء. السورة اللي عانت بالعقود وتكلمت عن العقود مع الله سبحانه وتعالى اتسمت باسم عقد حصل مع الحواريين، نموذج ربنا سبحانه وتعالى. لما الحواريين طلبوا من سيدنا المسيح عليه السلام ان هو ينزل عليهم مائدة من السماء، قالوا ايه؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. هذا سيدنا المسيح طلب كده من ربنا سبحانه وتعالى، يا عيسى ابن مريم انت، يا عيسى ابن مريم ادع لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء، يعني نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله اني منزلها عليكم، الجواب جه من ربنا برضو اني منزلها عليكم، بس خلي بالك من اللي بعد كده، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى قال الآية دي، انت لازم هنا تتذكر وانت بتتدبرها معنى العقد، اهو شرط وشرط جزاء. إني منزله عليكم، هنزل المائدة، هتبقى فيه آية، هيبقى فيه معجزة، بس لما تستبين الحجة قوي وتتضح قوي بيكون التكليف أهم والتكليف أعظم والمسؤولية أضخم. إني منزله عليكم، هتشوفوا آية، هتشوفوا معجزة، هي أن المائدة هتنزل عليكم من السماء، بس خلي بالك، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه؟ ليه لا أعذبه أحدا من العالمين؟ الحقيقة لا أعذبه أحدا من العالمين هنا جت لأن الآية كانت عظيمة قوي، مائدة من السماء، معجزة واضحة جلية أمامهم، وكذلك كل العقود مع الله سبحانه وتعالى. لما تيجي بآيات، لما تيجي بمعجزات وحجج ضاحضة بتؤدي ذلك إلى علو المسؤولية، وعشان كده جاءت السورة تسمت بهذا العقد الواضح، إني منزله عليكم فإني فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من الآيات كمان اللي هنقف معاها ونتطرق إليها في هذه السورة قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم. هو الصيد بلاء، ده خير، ده احنا كده عندنا فرصة ان احنا نصطاد والصيد سهل وقريب وتناله ايدينا ورماحنا، ايه البلاء في كده؟ احيانا بيكون البلاء تسهيل المعصية. خلي بالك هو هنا صيد في الحرم، فمحرم في المكان ده فيبقى سهل، نفس اللي حصل مع اصحاب السبت، بس هنتطرق لها في حلقة تانية ان شاء الله. اصحاب السبت لما جم نبذة سريعة كده قبل ما نفصل فيها في الحلقة الجاية، أصحاب السبت كان عنده أو حال بعدها السمك طابع، يعني تأتيهم حيث أنهم يوم سبتهم فراعة، كأنها أشرعة الزعانف بتاعتها طالعة قدامهم هيمسكوها بأيديهم، ده البلاء. اوعى تفتكر أبدا أن المعصية لما تقترب وتبقى سهلة ان كده معناه ان انت يعني راجل بقى ممتاز بقى وعرفت تجيب الديب من ديله زي ما بيقول، لا لا، الموضوع ببساطة ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، اهي المعصية قدامك، هتعمل ايه؟ هتثبت وتجاهد نفسك وتقاوم شهوتك، ولا هتسقط في هذه المعصية، ولا هتسقط في الاختبار؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد. انا عايزك تفكر وانت بتتدبر الآية دي في حالك وتشوف الحاجات اللي ربنا مسهلها لك واللي انت وقعت فيها، كلنا بنقع في معاصي، نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. ليه تعاملنا كده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما بصناش للامر انه اختبار؟ اهو قدامك اهي وسهله، معصيه دلوقتي في هذا الزمان بالذات بقت سهله قوي، اي حد عايز يعمل حاجه بيعملها، واي حد عايز يعصي ربنا ممكن يعصي ربنا، معصيه ميسره جدا. لكن الفرق بين الانسان الطائع والانسان العاصي ان ده فهم ان ده ابتلاء وان اختباره إن المعصية قريبة. آية كمان عايزين نقف معاها وهي قول الله عز وجل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. كلمة دي كتير قوي مننا بيقولوها النهاردة من غير ما يحسوا. لما يجي كده مثلا يتقال له ان في حاجة غلط انت بتعملها، لا طب اتق الله، لا طب بطل المسألة دي، المسألة دي فيها حرمة شرعية، يقول لك طول عمرنا كده، انت هتألفه دين، ما شفنا أبائنا وأجدادنا وطول حياتنا كانوا بيعملوا كده، ايه اللي اتغير؟ حسبنا ما وجدنا عليه أبائنا. كتير جدا من الناس بيعتبروا ان مجرد ان الحاجة اصبحت معتادة او اصبح الناس نشأت عليها وتعاملوا بيها كأنها شيء منطقي او عادي، ان ده دليل على انها صح. لا، شوف ربنا رد عليهم قال ايه، او لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الاباء مش حجة، التاريخ مش حجة، الاباء لهم الاحترام ولهم التقدير، لكن افعالهم ليست حجة. اوعى تفتكر ابدا ان حد معنى ان المعصية عمت او حاجة بقت سهلة او عادية ان ده يديك الحق انك انت تعملها، ما خلصنا الدنيا كلها ماشية كده، وجدنا عليها اباءنا، الناس كلها كده. لا، ليس هذا صحيح. الصحيح انك انت تتعامل مع الامر من منطلق الصواب والخطأ، من منطلق الحق والباطل، مش من منطلق وجدنا عليه اباءنا. دي برضو من الحاجات المهمة اللي محتاجين نقف معاها في سورة المائدة. حاجة مهمة قوي برضو، مش عايز الحلقة تفوتني قبل ما أوجه الكلام ليها ونتدبرها. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة سيدنا موسى لما قال لقومه دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة اللي ربنا كتبها لكم خلاص مكتوبة، يلا بقى ادخلوا، المسألة أصبحت سهلة هي وربنا وعد. فطبعا عارفين كلنا القصة وعارفين ان هم قالوا ايه، ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منا فان داخلون، وبعد كده ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلها. اللحظات دي كان فيها موقف مهم جدا. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رجلان هنا المفسرون جمهورهم على إن الرجلان دول رجلان من عوام من الناس، اتنين بسطاء، اتنين عاديين مؤمنين. صفتهم الأساسية ربنا بيقول يخافون أنعم الله عليهما، يخافوا من ربنا وربنا أنعم عليهم بالتقوى، يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، يتكلموا ونصحوا لأمتهم. الوقفة اللي أنا عايز أتطرق إليها في الطرقة دي على باب تدبر سورة المائدة، هم قالوا كده إمتى؟ في وجود سيدنا موسى، مش سيدنا موسى لوحده، سيدنا هارون، مش سيدنا هارون لوحده وعلى قول من أقوال المفسرين، وسيدنا يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى، كل دول موجودين، كل دول أنبياء على الأقل نبيين، سيدنا موسى وسيدنا هارون، ومع ذلك وجدوا لنفسهم قيمة، وجدوا لنفسهم أهمية، لم يحقروا أنفسهم. وأنت بتتدبر الآية دي وقف كده، قال رجلان مين؟ اتكلموا في وجود أنبياء ونصحوا وقالوا ووقفوا وصدعوا بكلمة الحق. اوعى تظن أبدا أن معنى أن في ناس بتقوم بالخير أو بتعمل أعمال طيبة أو بتدعو إلى الله أن ده بيعفيك. أنت برضو ليك دور وعليك مسؤولية بتعرفها وبتتدبرها في قول الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. الحاجات المهمة برضو اللي عايزين نقف معاها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي آية مهمة جدا ان احنا نقف معاها وقفة. خلاص احنا وقت الحلقة خلص، لكن معلش ناخد كمان طرقة دي على باب التدبر. عليكم أنفسكم القضية فيها، شوف بقى عكس اللي كنا بنقول حسبونا ما وجدنا عليه أبانا، عليكم أنفسكم ربنا بيقولها لك صريحة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. القضية أنت هتتحاسب لوحدك وهتقف قدام الله عز وجل لوحدك. الله سبحانه وتعالى هيسألك عن النقير والقطمير وحدك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مهما الناس ضاعت، مهما الناس ضلت، مهما الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى، أنت فين؟ ناس كتير قوي النهاردة بتتحجج بالكثرة، وربنا لذلك بيقول في هذه السورة بيقول ايه، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. القضية مش كثرة، الخبيث ممكن يكثر احيانا، ممكن يعم به البلوى، لكن انت هتفضل لوحدك امام الله عز وجل، حسابك لوحدك، وقفتك لوحدك، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. عشان كده تتذكر وانت بتتدبر قول الله عز وجل عليكم أنفسكم، عليك نفسك، بلاش حاجة أرجوك، بلاش كل شوية تقول أصل فلان عمل، أصل انت شايف الناس عاملة ازاي، ما انت شايف النوادي فيها ايه، ما انت شايف الشوارع فيها ايه. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. آخر حاجة هوقف بيها وهختم بيها طرقات التدبر على سورة الباب، سورة المائدة، قضية هي مآل ومصير، قضية المفاصلة. لما سيدنا موسى عليه السلام حصل له كده من قومه ورفضوا ان هم يدخلوا الارض المقدسة، قال كلمة مهمة قوي، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، ما عادش عندي حد يا رب غير انا واخويا، فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، فافرق بيني، خلاص ما عدتش اقدر اقعد معاهم. في لحظة معينة لابد ان تكون المفاصلة فيها هي المآل وهي المصير، لحظة انتفاش الباطل وعلوه لدرجة ان خلاص اصبح فيه بطلان تام. هنا بقى في اللحظة دي لا، تبدأ تفارق بقى، تبدأ ايه، تقول لا عليكم انفسكم، تبدأ تنقذ نفسك ولا تضل مع من ضله. دي كانت بعض الوقفات والطرقات مع سورة المائدة. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا فهم القرآن وتدبره وحسن تلاوته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.